يريدون دفننا الذين يكرهون الإسلام وهم قد نسوا أننا بذور والبذرة لا تنبت إلا إذا دفنت. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج قلوب. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الإمام الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم مولانا؟ بارك الله فيكم. أبكيتنا في الحلقة المنصرمة مولانا. ربنا يجعل بكاءنا لله سبحانه وتعالى. يعني بس البكاء علامة ضعف القلب وليس علامة قوة وشجاعة لا، القلب القوة التي تقصد في عالم الأدب هي قسوة القلب. كان قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من أنقى القلوب وأشجع القلوب في المواقف والحروب، ولكن عمر صنعت الدموع تحت عينيه خطين كقبال النعل الذائبين، ليس عن ضعف وهوان ولكن عن قوة القلب اليقظان. يعني الدموع والبكاء ليس عن ضعف وليس عن لا، إذا كان البكاء لله ولآيات الله وخشية من الله ومحبة فيه وخوفا منه، هذا بكاء مستحسن وتلك دموع إيجابية كما يقال. أما إذا كان البكاء هلعا وخوفا ورعبا وتخوفا وهيبة، فمن دخل على غني أو حاكم فتضعضع له لغناه فقد ذهب ثلث دينه، فأين قلبه؟ يعني ممتاز. في قول تعالى يعني مع فضلاتكم دائما نود أن نضع علامات أو صفات للقلب السليم. نعم. هل نقف مثلا عند قوله تبارك وتعالى الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ هل الاطمئنان علامة من علامات سلامة القلب؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. الله عليه وسلم. هب جدلا أن طفلا ابن الرابعة من عمره يمسك بيد أبيه ويعبران الطريق، فوقف على في منتصف الطريق ينتظران هدوء الحركة حتى يعبر إلى الناحية الأخرى. نعم. وإذا بتيار الكهرباء ينقطع عن الحي كله، فاستولى لشدة الظلام الخوف على الطفل الصغير، وصارت الهواجس تهاجمه أنه ربما تذهبنا سيارة، ربما نقع في حفرة، لو عبرنا الشارع ربما وطئنا في بطن كلب نائم أو إلى آخره. لما استولت الهواجس عليه نسي أنه بجوار أبيه، فلما عاد التيار الكهربائي إذا بي يتيقن أن أباه في يده، هذا هو الإنسان الذي مع الله والذي نسي أن الله معه، هذا هو تطمئن قلوبهم. هل للذكر كلام معين يقال وكيف نذكر الله؟ لا، الذكر اللساني هو آخر صفحة من موسوعة الرزق، من موسوعة الذكر. الذكر يعني إذا كان الذكر موسوعة يعني لا إله إلا الله، قد يقولها غيظا، قد يحوقل في وجهك وهو لا يدرك معنى الحوق، لا حول ولا قوة، أنت ظلمتني ولا حول ولا، هل هذا ذكر؟ ليس ذكرا. الله أكبر. الذكر يعني هناك ذكر للقلب وهناك ذكر للجوارح، ودائما تذكرنا بقضية التخلية قبل التحلية. نعم. اللهم أصلح لي عيوبي قبل أن تغفر لي ذنوبي، لأن غفران الذنوب مع وجود العيوب لا قيمة له، أعود مرة أخرى. لماذا يعود إلى الذنب مرة أخرى؟ لأن العيب متأصل. الله تمام. الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي عيوبي قبل أن تغفر لي ذنوبي، لو أصلح العيوب لما وقعنا في الذنوب. الله يرضى عليك يا رب. رغبة نجيب بالآخر يعني. رغبة ورهبة. رغبة يعني شوف. رغبة ورهبة. النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يخلي بلال وعمار وعبد الله بن مسعود بالليل كده وقلبوا اللات على وشها. روح اعملوا زي ما عمل الخليل. سيدنا إبراهيم. عمل زي ما عمل الخليل. تمام. روح أنت يا بلال اغتال أبو جهل. خلي حرب عصابات. لكن لا. لا لا لا، خلوا بيني وبين الناس، لا لا خلوا بيني وبين الناس بس، لا لا لا سبحان الله، نعمل فيه ايه؟ نفيه، لا تنفوه ايه ده، سبحان الله ذرب اللسان وحلو اللسان يجمع الناس عليكم. طيب ندخل عليه، دخلوا عليه بغرائزهم وهواهم وقلوبهم السقيمة المريضة الميتة. طيب إذا كنت تريد أن تكون أغنانا جمعنا لك المال، يا عم انكت الرشوة تمشي خلاص سبحان الله. وإذا كنت تريد أن تكون ملكا علينا ملكناه، بس بلاش حكاية الله واحد دي يعني تمام. يعني وبعدين هو في هذا الذي ينظر إليه من بعيد يراه وحيدا مع زوجة وصبي وابن المتبنى وأبو بكر صديقه بس، فيرونه ضعيف. ولا أبو طالب جاي يقول يا ابن أخي والله لو وضع الشمس في يمين والقمر في يسر على أترك هذا أنا ما تركته أو أهلك دونه. عمه الزعيم القوي يأخذ القوة منه، ليه؟ لأن قلبه سليم مطمئن بالإيمان، تطمئن قلوبهم بالذكر. هو الاطمئنان بالذكر مجرد لسان؟ ده لسان ده آخر شيء في الذكر. لا، ذكر الغني أن يتصدق، وذكر العالم أن يعلم، وذكر الحاكم أن يعدل. لكن لو أن الحاكم ظلم وأن الغني بخل وأن العالم استأثر بصومعته العلمية ومع السلامة خلينا نشوف أبحاثي بالله عليك، هذا غافل عن ذكر الله قلبه سقيم. الله أكبر. القضية مش كده، فضلتك تحول الذكر إلى شيء عملي ملموس وليس هو مجرد كلام. هو الإسلام دين حركي، الإسلام دين حركي مش دين. في قوله تعالى فاذكروني أذكركم، كيف نذكر الله؟ أذكر الله عند مالي، سبحان الله والحمد لله. حلو جميل، ده جميل. ولكن أذكر الله عند مالي أن أنفقه، عند علمي أن أعلمه، عند منصبي أن أبذله، عند يعني سبحان الله عند عند عند الإساءة إلي أن أحلم، إذا جهد علينا حلمنا. فبهذا المنطق هذا هو ذكر العمل، تفعيل. وزاك عمر وضع شكر، يعني شكر النعمة يعني الله النعمة من جنسها. قالوا إيه شكرا، هذا نوع من أنواع الذكر. نعم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، عكسها سبحان الله. يقول لك الثاني طلع من زكاة ماله، هو عنده مصنع ملابس أو قماش. نعم. يقول لك يا مولانا أن نوزع قماش، مش عايز قماش، هو زكاة المال مال، أعطيه مالا يدفع به كهرباء، يدفع به قسط، يدفع به عملية جراحية، يشتري به دابة، هو حر يا أخي ملكه. ده هو المصيبة أن هذا حقه. زي محمد ابن الخطأ الواضح، ومقتنع ان في رمضان الحسنات تزداد فيطلع زكاته، ما فيهاش زيادة، ده حقه. يعني اموال حق معلوم، معلوم القيمة، معلوم الزمان. اما انت تقول لي اصلا هدي في رمضان عشان اخذ، يا ابني تدي في رمضان ده صدقة، الزكاة ده حق له، دار عليه الحول، فاصبح لفلان 25,000 اعطيها له ملكها له في ايده، وانا اعمل بها مشروع. يا عم انت بالك بالمشروع، الزكاة لا تستثمر فعلا. ده كلام خطير، ما ينفعش. المعظم يصنع هذا ما ينفعش، دي صدقة جارية. زكاة المال ملك صاحب الحق حقه، ملك صاحب الحق حقه. الله، وحقه مال يأخذ المال، وانت نفسك يا صاحب المال. يعني ما تدروش من جنس البضاعة التي عمل بها. لا. لو انا فكهاني او خضري اعطيه مالا، اعطيه مالا مال مقوم يقوم بها حياته، ده هو له عندك، بس هو حان وقت اداء الدين بالبلدي كده. العاميه مره اذا زكاه الفطره، زكاه الفطره حقك الناس بتطلع. لا دي قضيه، دي تدخل في الصدقات، في في في السنن المؤكده ان بعد رمضان نعطي زكاه فطر سبحان الله. والصيام معلق بها، معلق بها لان كانها طهره للصائم، يعني ايه؟ يعني تكمله المد، عشان انا في بيتي عندي اولادي فرحانين ان عندهم ملابس في العيد. وهو طب الفقير روح قبل العيد اديها له، لا ده جاي قبل العيد بيوم. عندك فقير يا مولانا وانت كنت نايم من اول الشهر. يعني الخلل الموجود. شوف، طب بما تنصح الناس ونحن في الشهر الفضيل بالفعل، يعني يخرجوا يعني زكاة الصيام في اول يعني رمضان، يعني ما خطلع من قبل رمضان، يعني توقع قبل رمضان. لا قبل رمضان، لا في رمضان، يعني مش قبل اليوم، مش قبل العيد بيوم مثلا، بلحظه بليله العيد. طب يعني طب يشتري ايه؟ هو ايه اللي هيشتريه؟ عايز يفرح اولاده بقميص جديد، ها كيف يجيبه؟ يا اخ وسع على ادخل الفرحه، صح ادخل الفرحه سبحان الله. صحيح. نعم. إذا يعني من علامات القلب السليم يطمئن بذكر الله. يعني هل إذا ذكر الله أمام أحد لا يطمئن قلبه؟ في اطمئنان حقيقي وادعاء اطمئنان زي المسلم والمتمسك. زي المؤمن ومدعى الإيمان. من أنتم؟ قالوا نحن إخوة. إخوتهم في ماذا؟ قال إخوتهم في الله. قال إذا حسبت أحدكم حاجة وضع يده في جيب أخيه فيأخذ ما يريد؟ قال لا. قال ما أنتم بإخوة. تستهبل. ده علامة؟ آه طبعا. نعم. يعني سبحان الله العظيم. المعاملة بالمال. هي سبحان الله العظيم. عمر مش حط القانون. قالوا أنت عارفه تشهد معه؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين أعرفه. قالوا جاره الأدنى الذي يعرف مداخله ومخارجه؟ قال لا. قال عملته بالمال لتعرف خلقه؟ لا. سافرت معه أو رافقته في سفر؟ لأن يعني السفر يسفر عن أخلاق الناس. قال لا. قال صهرت منه وصهر منك؟ حصل نسب والدنيا اتفضحت مع بعضها. قال لا. قال رأيته يطيل الركوع والسجود في المسجد؟ قال نعم. قال أنت لا تعرفه، ائتني بمن يعرفه. أنا مالي يا عم، الصلاة دي حالة فردية، هو صحيح في جماعة بس بينك وبين الله. طب أنا اللي عاد عليا من الصلاة بتاعتك إيه؟ إلا إذا أن الصلاة نهتك عن الفحشاء والمنكر والبغي، فلم تفحش عليا بالقول ولم تصنع منكرا ولم تبغ عليك، يبقى سبحان الله العظيم. إن يعني سبحان الله، في قوم صلاتهم لا ترتفع فوق رؤوسهم شبرا، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي. أما سبحان الله بس لحظة أصلي الظهر وأرجع بس عشان إيه؟ تعطيني الرشوة عشان أدخلك الكهرباء في بيتك. وربنا يسهلها إن شاء الله. وربنا كريم وربنا معانا إن شاء الله. والست الحرامي يا مؤمن اللص يروح يسأل يا رب استر، يا رب استر عليه. فده هذا ليس ذكر بالمرة. لا ده هذا تنطع. هذا هبل. أحسنت. يعني في ناس بالفعل تكون محسوبة أو منتسبة للإسلام ولا يرتاح قلبها ولا يطمئن قلبها بذكر الله سبحانه وتعالى، هل ينطبق عليهم قوله تبارك وتعالى إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون؟ أيوة، إياك المطش يزيد نص ساعة، ركلات ترجيح حلو هذا هذا هذا معيار خطير. لكن الشيخ لما يزود ثلاث دقائق القناة الأوقاف قالت ودلوقتي في رمضان اللي بالقناة شبه الشيخ عمر، هات فيلم ولا هات مسلسل شبه الشيخ عمر وما يروح أحسن له برضه. لا ما هنقوله عشان يبقى معاه معيار، يعني قلبه مش سليم مش مطمئن. شو ده معيار خطير. أن أقدم الله في كل شيء وأن يتأخر كل شيء، هكذا يكون المسلم. هذا هو القلب الذي يطمئن بذكر الله. يعني يسأله سيدنا بلال، طب هل هنقعد؟ اتفضل. يسأل خادم عمر كيف تجدون أمير المؤمنين؟ قال والله أمير من خير كله، لكنه إذا غضب فهو أمر عظيم، لو زعل قلت في لطيف. قال بلال لو كنت ساعة إذن لقرأت عليه شيء من القرآن حتى يسكن ما به من غضب. يبقى مفتاح شخصية عمر عند مين؟ الله. عند بلال. ومفتاح شخصية عمر عند من؟ عند قراءة القرآن. بس خلاص تهدى حالته سبحان. ليه؟ يعني يتنزل الوحي الإلهي على قلبه ليغذيه بمادته الأصلية. انت الجهاز اللي امامك ده الشحن بتاعه خلص، تعمل ايه؟ وصل الشحن. بس وصل القلب بالشاحن بتاعه. الله. هي كده. وشحن القلب ذكر الله. ذكر الله العملي. العملي ولا يختلف القول عن الفعل. نعم. الحسن البصري يقول له اول يوم رمضان اول درس عبد من العبيد اللي بيباعوا ويشتروا، قال يا شيخ تحدث عن فضيلة عتق العبيد. فلم يتحدث. ذكر اليوم التالي الخطيرة اللي بيعملها بعد التراويح. اليوم الثالث دار العام ودورته، ورمضان اللي بعده اول درس عن فضيلة عتق العبيد. ما من سيد له عبيده في المسجد الا واعتقه. ولا قال يا سيدي طلبت منك المطلب السنة. قال ما كان عندي من عبيد حتى اغناني الله من فضله، ثم لما كان عندي فاعتقتهم فخرج الكلام مصادقا من القلب وصل الى قلوب الحاضرين. ما اسكت بس هي كده. لكن في عبيد الان برضو، يعني وان كان عصر الرق قد انتهى. لا عصر الرق لم ينتهي. لا انت عصر الرق خلاص اللي هو البيع والشراء النخاسة يعني. لا ده بس باسلوب الشياكة شوي، يعني ما زال هنالك رق الان. طبعا. كيف تجده؟ الاول بدأ بالاستعمار، وهي المصطلح الخطأ يعني او الاستدمار او الاستخراب، ليس استعمار. جميل الاستدمار واستخراب. ما هو اصل الاستعمار هو الذي انشاكم من الارض واستعمركم فيها، ما باب العمران يعني المفروض ابن عمران طبعا المفروض المسلمون هم المستعمرون الذين يعمرون تمام كده نعم تمام اما الثاني المستخربون المستدمرون عملوا غزو فكر حتى في المصطلح وخلاص وما تكرر تقر بينهم الاستعمار تمام فكان الاستعمار ان تنهب ثروه شعب اخر تمام اما الاسترقاق الذي نحن فيه ان تملك شخصا اخر لا تضع في سلسلة زي ما كان العبيد بتوع أفريقيا يغطوهم على أمريكا ووصل منهم مليون وعشرين مليون طعام لهيتان البحر لا سيب السلسلة داخل قلبك داخل قلوب المسلمين فأصبحت أنا مشدود بالسلسلة إليه أولادنا يشوفوا الولد جون والولد مايكل والبنت سبحان الله ماريا سبحان الله مزق السروال بتاعها هو يمزق السروال لأنه مهلها من الداخل وإن دخل جحر ضب دخلتموه ما هي كده نعم. فالاسترقاق الحالي سبحان الله هو ألا يجلدك بصوته ولكن يجلدك بفكره وتصبح أنت في معية في دائرة فكره فتصبح مسترق يعني إذا التقليد علامة على علامات خلو القلب هو لذلك لم يصفهم إلا بالقردة لما التقليد التقليد فيقلد فهو سبحان الله يعني ما هو دخلوا ما هي دخلوا جحر ضب طب انت داخل جحر ضب بتعمل ايه لا تتبعن سنن من كان قبلكم الله عليك يا رب فهو الاسترقاق انه قلبه فارغ من ذكر الله الاسترقاق الاول كان عباره عن السيد يعني في متحف اللوفر تجد العسكري البريطاني جندي الملكه ياتي بهندي منبوث يجعله في الوضع راكعا ويضع هو قدمه على ظهر الهندي ليمتطي صهوة جواده ولك الحرم الحر الآن هو لا يأمر هذا المنبوذ أن يركع هو أتى إليه راكعا لأنه مسخ إيماني مسخ مسلم بقية مسلم المسلم المتهالك لأنه سبحان الله العظيم يعني له أفريقي ولو أمريكاني هو أفريكاني يعني هو خلطة جميل هذا النحو فأصبح الاسترقاق الثاني الرق الثاني ده اللي هو عبارة عن الأفكار والمفاهيم والدين بس الأول كان بياخد بمقابل الثاني يتلقى من غير مقابل ياخد نفس الفكرة ويطبقه يقول لك حجاب القلب أنا مولانا بصوم اثنين وخميس لا والله انا شكرا للسلام 2005 غطي روحك احسن واذا غطت روحها لابسه بتاع السروال ما تعرفش هي لبسته ازاي وحط حته جورب ورا الشرب على راسها 3 سنتي يقول لك ايه رايك في الحجاب يا شيخ فلان حجاب مين وانا من ساعه ما ربنا رزقني بالحجاب هو حضرتك ضد الموضه ده الموضه ايوه ما هو احنا قلنا اياكم واي هوى غير الاسلام في موازين في معايير يعني وإن يعني الله لا ينظر إلى أشكالكم ولا إلى صوركم يا مولانا ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وينظر إلى تنفيذ أوامره ينظر أين الحلال وأين الحرام صح والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل يعني القضية كلها قضية أن يا مؤمن في اللغة مش تقولوا كلمة الشكر أن تظهر النعمة دبة شقور دبة شقور ظهرت على أثر النعم خلاص طيب أنا مسلم أين تفعيل الإسلام في حياتي إذن فلنداوم على ذكر الله سبحانه وتعالى قولا وعملا لنحقق هذه الصفة غير ذلك نكون ندعي الإيمان أو انتقصت منا صفة أو مضحوك علينا من أنفسنا ده غير ناهيك عن غيرنا نعم سلم يا رب أمة مضحوكا عليها إن شاء الله لسنا هكذا يعني لا يذكرون الله سبحانه وتعالى يعني قياما وقعودا وعلى جنوب بإذن الله تعالى إن شاء الله وصية من فضلتك لنا وللأمة يعني أقول. أقول أرفض الرقة بكل أنواعه أنا عبد لله فلا أطأطئ الرأس إلا لله ولا أنحني إلا لله ولا تستهويني دنيا ولا مادة أن تشدني إلى أسفل ومن أراد أن يصعد إلى ذرى المعالي فليصعد إلى ذرى الإيمان بغير الارتفاع إلى ذرى الإيمان يعني لن نصل وأنا أقول كلمة، يريدون دفننا، يريدون دفننا الذين يكرهون الإسلام، وهم قد نسوا أننا بذور والبذرة لا تنبت إلا إذا دفنت. الله، جميل، ده حسن الختام. نشكر حضرتكم ونشكر بسكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العلم العلامة فضل الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لفضلتك. بارك الله فيكم. شكر الله لك. وشكر لك وحفظك رب ورعاك وحتى يضمن لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.